فهب لي من لدنك Thank you.

فقولي إني نذرت لربي

المباركة من آية ذكر الحكيم رسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد السلام.